حتى إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي على منبر دمشق يخطب الناس، وحلف لولا أن الله تعالى أخبرنا بقوم لوط قال ما كان يخطب بالنا أن الذكر ينزو على الذكر لا من الحيوان ولا من الإنسان. هذه الفاحشة لها أندية في أوروبا، من فعل هذا؟ كيف يعقل الآدم يفعل هذا؟ هو الشيطان إبليس. وكيف وهو يزين اللواط والزنا؟ الزنا أكثر السامعين ما يغفلون عنه، تعرف كيف؟ تعرف قبح الزنا؟ أخبرني لو وجدت فحلا مع امرأتك كيف تكون حياتك؟ كيف يكون وجودك؟ تذوب وإلى لا؟ تتمزق وإلى لا؟ إذن فكيف هذا تفعله في امرأة مؤمن آخر؟ والله ما يتم لولا تزيين الشيطان أبدا ولا يعقل. لكن هو الذي يلقي تلك المسحة والزينة على الخبيث المنتن المرعب الحرام فيصبح في نظر طالبه زينا وجميلا وحسنا. قال وكيف وهو يزين اللواط والزنا والربا، تعرفون الربا وإلا لا؟ أكثر السامعين ما يعرفون عنه. ما هو الربا؟ الربا معناه المسلم لا يقرض ولا يسلف المسلم أبدا، المسلم لا يرحم أخاه المسلم ولا يدفع عنه مكروه أبدا، معنى المسلم لا يثق في مسلم أبدا ولا يشاركه لا في تجارة ولا في صناعة ولا في أي عمل. والله لهذا هو الربا، هذا يريده الله للمسلمين. الربا معناه لا ثقة في مسلم. قبل الربا كان المسلم عنده 1000 إلى 10 يبحث عن مسلم يقول اعمل بها والربح بيننا، ولا يتركها في جيبه أو صندوقه. كان المسلمون يبحثون عمن يستقرض منهم، هو يعرض عليك أنا واضع الفلوس في البيت ماذا أصنع بها؟ أقرضها مؤمن ينتفع بها ويردها. فلما احتالوا علينا وهبطونا اصبحنا ما نعرف لا قرض ولا سلفة ولا تجارة ولا تعاون. تعطي الرجل 1,000,000 يشتغل به بعد عام يقول خسرنا كل شيء مع الاسف. ماذا تصنع؟ تقرضه لا ترى وجهه عام وعامين. وهكذا الربا اعظم مصيبة اصابت المسلمين، ما سحت الرحمة والإخاء والمودة والتعاون وجعلتنا نعيش كل واحد يعيش لنفسه. من وضع الربا في هذه الصورة وعرض علينا تدون؟ بنو عمنا اليهود. والله لهم الذين أسسوا الربا على أسسه وأشاعوا البنوك في العالم الشرقي والغربي على حد سواء، لعلمهم بأن هذا يقطع شيء اسمه تعاون أو تلاقي أو مودة أو إخاء، وخاصة بين المؤمنين الذين يدون تمزيق شملهم وتفرقة كلمتهم وبلادهم. ونحن سائحون في الأرض ما عرفنا شيئا. قال وكيف وهو يزين اللواط والزنا والربا وقتل النفس والحسد والكبر والعجب وعقوق الوالدين وأذية المسلمين إلى غير هذا من كبائر الذنوب. من يزين هذا؟ مؤمن مع أخيه فجأة وإذا به يتضارب معه قدام يسيل، من فعل هذا؟ من دفعه؟ هو. إذا عداوته بين وإلى ما عرفنا إنه لكم عدو مبين. وآية النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. بمجرد ما يجري العبد وراء العدو ويتبعه فجأة وإذا به شيطان رقم اثنين، يأمر بالزنا، يأمر بالجرائم، يأمر بكل المفاسد، لأنه تلبس به الشيطان. فلهذا الحذر، الحذر يا عبد الله ويا أمة الله. قال: اعلم أيها القارئ والمستمع أن هذا النداء اشتمل على بيان طريق النجاة. تعرفون النجاة من النار ودخول الجنة، وطريق الهلاك أيضا. فطريق النجاة هو الإسلام الكامل لله تعالى باعتقاد ما أمر باعتقاده، وقول ما أمر بقوله، وفعل ما أمر بفعله. إذ الإسلام انقياد لله تعالى والرسول فيما أمر به ونهي عنه من اعتقاد باطن، قول فاسد، عمل سيء، اعتقاد صحيح، قول صالح، عمل نافع. اعلم أيها القارئ أن هذا النداء اشتمل على بيان طريق النجاة وطريق الهلاك أيضا. فطريق النجاة هو الإسلام الكامل لله تعالى، وذلك باعتقاد ما أمر باعتقاده، وقول ما أمر بقوله، وفعل ما أمر بفعله، واجتناب ما أمر باجتنابه من ذلك كله اعتقادا أو قولا أو عملا. وطريق الهلاك هي اتباع خطوات الشيطان. طريق الهلاك للإنسان والجن هو اتباع خطوات الشيطان بتحسين القبيح وتقبيح الحسن. الشيء الحسن يقبحه حتى تراه قبيحا، القبيح في أقبح من شرب الحشيشة، في أقبح منها، يفقد الرجل عقله ويصبح كالحيوان. أي أقبح من هذا القبح؟ فيحسن القبيح ويقبح الحسن من أجل إيقاع ابن آدم في الفتنة حتى يصبح أخا له، يدخل جهنم معه. قال: وطريق الهلاك هو اتباع خطوات الشيطان بتحسين القبيح وتقبيح الحسن. فإذا أصبح العبد يحب ما يحب الشيطان ويكره ما يكره فقد التحق به وأصبح من أوليائه. الشيطان يحب سماع القرآن، والله العظيم عندما يأخذ المؤذن يؤذن، الشيطان يهرب من هذا المسجد وله ضراط إلى أبار علي، أخبر بهذا رسول صلى الله عليه. ما يطيق سماع الله أكبر أو حي على الصلاة، كيف ما يسمع يغرط بصوت ضراط حتى ما يسمع. إذن فالذين يلذ لهم سماع أغنيات العواهر والمخنثين ويكرهون سماع القرآن الكريم من المؤمنين، والله لقد كسبهم الشيطان، والله لقد كسبهم ونالهم. الذي يغضب لكلمة الحق ويسخط لها ما يطيقها، وإذا سمع كلمة الباطل ينشط ويتحرك، والله للشيطان هو دافعه. اعلم أيها القارئ أن هذا النداء اشتمل على بيان طريق النجاة وطريق الهلاك. فطريق النجاة ما هو؟ الإسلام الكامل لله تعالى باعتقاد ما أمر باعتقاده، وقول ما أمر بقوله وفعل ما أمر بفعله واجتناب ما أمر باجتنابه من ذلك، أي من الاعتقاد والقول والعمل. والسر عندنا معلوم، فعل المأمور هو أدوات تزكية للنفس والتطهير لها، اجتناب المنهيات هو الإبقاء على ذلك النور وذلك الصفا. فإن هو صلى وزنى سرق وقى وتصدق بطل ذلك، مسحه، لأن أعمالنا هي التي تنتج لنا الدخان والعفن في النفوس أو تنتج لنا الطهرة والصفاء. قال وطريق الهلاك هي اتباع خطوات الشيطان بتحسين القبيح وتقبيح الحسن. فإذا أصبح العبد يحب ما يحب الشيطان ويكره ما يكره فقد التحق به وأصبح من أوليائه وخسر نفسه وأهله. للشيطان أولياء وإلا لا؟ الناس صنفان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولا ثالث لهم. إما أن تكون وليا لله أو أنت ولي لعدو الله الشيطان. قال كما قال تعالى قل إن الخاسرين، اسمعوا هذا البيان، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ليس الخسران خسران الشاة والبعير ولا الدينار والدرهم ولا الوظيفة ولا المرأة ولا الولد، الخسران الحق هو يوم القيامة، وذلك بأن يجد العبد نفسه في عالم لا يجد أبا ولا أما ولا ابنا ولا أخا ولا من يعرف، وإلى متى؟ إلى الأبد. هذا الخسران الذي قال الله للرسول بلغ، قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المفلحين وأن ينجينا من كل خسران في الدنيا والآخرة، إنه ولينا ورب العالمين. معاشر المستمعين، غدا إن شاء الله نخرج إلى عمرة، فالدرس بعد غد إن شاء الله يوم الجمعة، ومن أراد أن يعتمر فليعتمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر رمضان لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا والحمد لله ربنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، وآخر نداء سمعناه وأجبنا من نادانا والحمد لله لا لسواه، هو هذا النداء السادس، وهو في وجوب قبول شرائع الإسلام كلها وحرمة اتباع الشيطان عليه لعائن الرحمن. وجوب قبول شرائع الإسلام كلها وحرمة اتباع الشيطان. وهيا نعد تلاوة ذلك النداء الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه الجملة سقطت من النداء عفوا، والآن نضيفها إليه وليكمل النداء بما أراد الله تعالى أن يخبرنا به. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نادانا الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه بعنوان الإيمان لأننا مؤمنون، نادانا ليأمرنا بأعظم أمر وأجله وأقدسه، وهو أن ندخل في الإسلام بكلنا، لأن السلم المراد به هنا الإسلام. وسمي الإسلام سلما لأن صاحبه يسلم من غضب الله وعقابه في الدنيا وفي الآخرة. وقد عرفتم أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخير من هذا الدين ويقول الشيء الفلاني أنا لا أقول به، أو الفريضة الفلانية أنا لا أراها، أو القول الفلاني أنا ما أقوله. الذي يتخير في الإسلام بأن يقبل شرعا ويرفض آخر ما هو بالمؤمن، ما هو بالمؤمن، ما هو بالمؤمن. وقد علمتم سبب نزول هذه الآية أن الحبر الرباني المبشر بالجنة عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه رأى في نفسه لو يقرأ بالتوراة في الصلاة، والتوراة كتاب الله وكلام الله، رأى أن يقرأ في النافلة أو الفريضة إذا صلى وراء الإمام أن يقرأ بآيات من التوراة، فنزل هذا التحذير من أجله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إذ الشيطان هو الذي يزين الباطل ويحسن القبيح حتى يحمل عبد الله أو أمة الله على الفسق والفجور عن دين الله فيهلك كما هلك الشيطان. وادخلوا في السلم كافة. وقد تمنى أيضا أو خطأ بباله أن لو يعظم السبت إذ كان معظما، إذ كان مفروضا تعظيمه على بني إسرائيل، والله الذي شرع هو الذي كتب عليهم السبت، ولما خانوا وخالفوا مسخ منهم أمة قردة وقناديرا. فلما هم بهذا وقبل أن يفعل أنقذه الله بهذه الآية الكريمة، وهي باقية ببقاء هذه الأمة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومما ينبغي أن نعلمه وقد غفلنا عنه ونسيناه أن بعض الغافلين من المسلمين يحتفلون بأعياد اليهود بأعياد النصارى. إن بعض الغافلين من ذوي الجهل في العالم الإسلامي يحتفلون بذكريات النصارى، ومن ذلك عيد الفصح الذي يأتي في الربيع، ومن ذلك عيد الميلاد أو شهر السنة الميلادية. فوالله لا يصح لمؤمن ولا مؤمن أن يظهر احتفالا بغير ما شرع الله تعالى لأمة الإسلام، ولا مجاملة ولا مصانعة ولا مداجنة ولا مداهنة. هذا عيدكم وهو عيد باطل. العيد الحق الذي شرعه الله الإله الحق. وما عندنا في الحقيقة من أعياد، ولكن حسبنا عيد الفطر وعيد الأضحى. أما قوله فإن زللتم، وهو مع الآية مع نداء الرحمن، لأن الفاء هذه مبنية على ما سبق. فإن زللتم، ما معنى زللتم؟ زل فلان في مشيه، ارتبكت رجله واضطربت ووقع. وزل فلان يزل زل إذا وقع في معصية الله، إذا وقع في معصية الله بأن ترك واجبا أو فعل محرما أو اعتقد باطلا أو أنكر حقا. فإن زللتم أيها المؤمنون من بعد ما جاءتكم البينات يحملها كتاب الله ويبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفتم ما أحل الله وما حرم من الاعتقاد والقول والعمل، وعرفتم ما فرض الله وأوجب، وعرفتم ما كره الله وأغضب من أجله، إذن بعد الآن من وقع في زلة فهو الذي يخسر نفسه بكامله. والله عز وجل قال في التعليل فإن الله عزيز حكيم. هذا الأسلوب في التهديد ما فوقه. فإن زللتم أيها المؤمنون، ويا أيتها المؤمنات، أي اعتقدتم ما منع الله وحرم اعتقاده، أو قلتم ما لم يأذن الله في قوله، أو عملتم ما لم يشرع الله في شرعه، أو رفضتم ما شرع بأن رفضتم ما أوجب أو أبحتم ما حرم، هذا هو الزلل الذي يدعو إليه الشيطان وهو الذي يوقع فيه. والشيطان عدوكم فلا تستجيبوا له. إن أبيتم إلا ما حصل فاعلموا أن الله عزيز قوي قدير لا يمانع في شيء يريده، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لا تقول أمة عظيمة نطير في السماء ونملك كل شيء ولا تخافون الله، فإن الله لا يعجزه شيء. حكيم يضع كل شيء في موضعه، فمن حكمة الله عز وجل أنه يملل الظالم ويمهله ولكن لم يفلته إذا أخذه. ومعنى هذا إياكم والأمن. بعض الناس إذا استقامت حالهم في معاشهم وصحتهم وحياتهم وحصل أمن ورخاء ظنوا أنهم آمنون، والله يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومعنى هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إذا ظهر بيننا أو رأينا ظلما أو شرا أو فسادا أو خبثا يجب أن ترتعد فرائصنا وأن تجل قلوبنا وأن نسأل الله العفو والعافية قبل أن يواخذ. مرة ثانية، فإن زللنا وشاهدنا الزلل وشاهدنا السقوط، هذا في الربا وهذا في الزنا وهذا في الكذب وهذا في البدعة هذا في الشركيات هذا في الضلالات، ونشاهد هذا الباطل وتستريح نفوسنا وتطمئن لأننا في أمن ورغب عيش والله ما هي إلا إمهالة الرحمن. وعلى ذلك المنبر لو ينطق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم. معنى يملي، يملي القربة وإلا القدر، يمليه أي يزيده في أيامه أيام الراحة والسعادة حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله تعالى بعد هذا الحديث وإذ أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والمراد من القرى الحواضر والعواصم والمدن الكبرى لا قرى الفقراء والبادية. هذا شأن الله. وكذلك ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يحول النعم نقم ويحول العافية بلاء وحول الصحة مار، وهذا فعل العزيز الحكيم. إذن نتأمل هذا الحديث، هذا الكلام الإلهي، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما يبقى بيننا من يبيح الحرام، ما يبقى بيننا من يتخلى عن الواجبات ونسكت ونرضى. معنى هذا أننا نقاد للهاوية، واحد فقط ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالم الحرير، فقط خطر ببالي أن يعظم السبت بتعظيم الله السابق قبل أن ينسخ، أو يتلو آيات في صلاته من غير كتاب الله من التوراة وهي كتاب الله. هددهم الله بهذا التهديد، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقد أرانا الله عز وجل وما زلنا، ما وعينا، ما أبصرنا، ما صحونا. أين الأندلس؟ جنة الإسلام الخضراء لو تدرسون أو تمرون فقط بصفحات التاريخ ماذا فعل الصليبيون بالمؤمنين، كيف مزقوهم، كيف شتتوهم، كيف حرقوهم، كيف خربوا منازلهم، كيف رموا بهم في البحار، كيف كيف، ما سبب ذلك؟ لأن الله تخلى عنهم بعد أن تخلوا عنه، غرتهم الحياة الدنيا، ارتفعت أسماءهم عالية، ارتفعت أقدارهم على مكانهم في العالم، أصبحوا أهل علم ومعرفة وتمتعوا بالدنيا وزخارفها، فغرتهم فأقبلوا على الشهوات والمعاصي، فأدخلوا الأغاني في المستشفيات كما هم بعض الجاهلين عندنا وطالبوا الحكومة بهذا، نروح على المرضى بالأغاني في المستشفيات. حصل هذا، زلوا سقطوا، فأنزل الله بهم نقمته، شردهم تشريدا لا نظير له. إخواننا في شرق أوروبا ماذا حصل لهم هذه الأيام؟ ماذا نزل بهم؟ لو أن ذا قلب حي ويشاهد تلك المناظر قد يغمى عليه ويموت. ما سبب هذا؟ زلت أقدامهم وإلا لا؟ زلت أقدامهم وآثروا الشيوعية والاشتراكية والبلشفية الحمراء، واندمجوا في روسيا ورضوا بالحياة الهابطة، فهذا بعض الجزاء. وغدا سينزل بنا، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. وإن قلت وكيف، أما سادتنا بريطانيا في الشرق الأوسط؟ أين ممالك الهند الإسلامية ما استعمرتها بريطانيا؟ أين جزر جاوة الإسلامية ما داست بنعالها هولندا؟ أين شمال إفريقيا ديار العرب والإيمان والإسلام والنخوة والعزة؟ أما أذلتهم إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وأهانتهم دهرا من الزمن؟ هل الله غافل؟ إن المسلمين اليوم تحت النظارة، إما وإما، إما أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة، والفرصة والله متاحة والزمان موالي، البلاد كلها متحررة والصوت يرفع في المدينة يسمعه كل مسلم ومسلمة، والطيران ما المانع أن يجتمعوا في روضة محمد صلى الله عليه وسلم ويبايع إماما لهم ويقدر لهم شرع الله في صورة الدستور أجمع عليه علماء المسلمين ويطبقونه في بلادهم، فتنتهي مظاهر الفسق والفجور والظلم والشر بعد مظاهر الشرك والخرافات والضلالات التي هدمت أساس الإسلام. ما المانع؟ رضينا بتقسيمنا واستقلالاتنا، ما مانع؟ ما الذي يمنع أهل الإقليم المسلم أن يقيموا الصلاة؟ ما المانع أن يوجبوا الزكاة كما جبها رسول الله؟ ما المانع أن يحرموا ما حرم الله كالخمر وما إلى ذلك؟ ما المانع؟ وإذا بالكفر ينمو والفساد ينتشر والقلوب تتمزق وهكذا حتى تدق الساعة، وحينئذ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا في الدنيا، أما عذاب الآخرة لا تسأل. ذو النفس الخبيثة المعفنة بأوضار الشرك والمعاصي لن يفلح صاحبها قط وإن انتسب إلى محمد مليون مرة. عجب هذه الآية يا أبناء الإسلام، فإن زللتم وبعد فاعلموا ارفعوا رؤوسكم أن الله عزيز قادر. قادر على أن ينتقم ويضرب، حكيم يضع كل شيء في موضعه، ما يغدق الخيرات والأمن والبركات على أمة وهي تغني وتفجر وترقص. إلى متى؟ ومرة أخيرة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لما تبيحون كشف وجوه النساء؟ لما تبيحون اختلاط النساء بالرجال؟ لما تبيحون الربا؟ لما تبيحون بيع الخمر؟ لما تبيحون كذا وكذا؟ لما تسمعون من يسب الله ورسوله وأنتم تضحكون؟ بعظائم هذه لا تظن أن الله غافل، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. فإن زللتم، ما معنى زللنا يا ربنا؟ وقعنا فيما حرم علينا، استبحنا محرمات وأعرضنا عن واجبات وأهملناها وما بالينا بها، وظننا أننا مسلمون وسعداء. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، وقل اليوم من يفهم، أو قل اليوم من لا يفهم ما حرم الله ولا ما أوجب الله. هذه الوسائل الإعلامية علمت الناس، كل واحد يعرف الحرام من حلال إلا من شاء الله. إذن ومع النداء السابع جعلنا الله تعالى من أهله. النداء السابع من نداءات الرحمن لأهل الإيمان عنوانه الإنفاق في سبيل الله قبل الفوات بالموت. الإنفاق في سبيل الله قبل الفوات بالموت. ما معنى الفوات بالموت؟ إذا مات أحدنا فاته الإنفاق، ماذا ينفق وقد وضع في قبره؟ الإنفاق في سبيل الله قبل الفوات بالموت. والآية هي 54 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الذي تعذى عليه حفظه الآن بعد ما ينتهي الدرس المصحف عنده ويحفظ، والذي ما يحسن القراءة يجلس إلى جنب أخيه من أهل الدرس ويقول من فضلك أعيد النداء حتى أحضره 4 مرات 15 وقد حفظ. هؤلاء هم أهل العزم. وقد قلت لكم والله لأن نحفظ هذا النداء خير لنا من ملء الأرض ذهبا. أي تشويق أكثر من هذا؟ أولا شرفت بأن ناداك رب العالمين ورزقك الإيمان وبه أصبحت أهلا لأن يناديك الله. ثالثا يأتيك نداء الله، ما هو في برقية ولا خطاب، تسمعه بأذنيك ولا تلتفت إليه ولا تهتم به ولا تحاول حفظه ولا تعمل على فهمه. ما المطلوب؟ ناداني لما؟ ماذا يريد مني ربي؟ سمعا وطاعة يا إلهي، وتفهم مراد الله منه وتمسي قرير العين لأنك تلقيت عن الله رب السماوات ورب الأرض والعالمين نداء موجه إليك فحفظت وفهمت معناه وها أنت تعمل بمقتضاه. أي كمال أعظم من هذا الكمال؟ أوساخ الدنيا وأوضاعها. قال الشارح غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه. إن معنى هذا النداء أيها القارئ الكريم أيها المستمع العظيم هذا النداء معناه أن الله تبارك وتعالى نادى عباده المؤمنين به ربا وإلها وبلقائه يوم نقف بين يديه يسائلنا ماذا فعلنا وماذا تركنا. والمؤمنون بكتابه القرآن العظيم وبرسوله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبملائكته ومن بينهم جبريل الذي كان يتردد على بيوت رسول الله كان يجلس مع رسوله وأصحابه وقضائه وقدره النافذان فينا. والله ما وقع شيء في الأرض إلا وقد سبق به قضاء الله وحكمه وتقديره. إن معنى هذا النداء أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد هو أن الله تبارك وتعالى نادى عباده المؤمنين به وبلقائه وبكتابه وبرسوله وبملائكته وقضائه وقدره ناداهم بعنوان الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ناداهم بعنوان الإيمان لأن المؤمن حي يسمع النداء ويجيب الداعي لما دعاه من أجله. ما ننسى هذه الحقائق العلمية التي جهلها أكثر البشرية. المؤمن حي يسمع يعي ويفهم يقدر على أن يعمل ويترك. نعم فلهذا ناداه. ما نادى الكفار والمشركين والضالين ما يسمعون ولا يبصرون كيف ينهضون بالتكاليف حتى يرزقهم الإيمان فيؤمنوا. فإذا آمنوا حيوا أصبحوا أهلا للنداء كما ها نحن والحمد لله. قال لأن المؤمن حي يسمع النداء ويجيب الداعي لما دعاه من أجله. وهنا ناداهم ليأمرهم بالإنفاق. ناداهم ليأمرهم بما بالإنفاق. هل يذكر المستمعون والمستمعات ما أقسمنا عليه مرات؟ والله ما يأمرون الله بأمر إلا لصالحنا ولا يمكن أن يكون لخسارنا أبدا ولا نهانا عن شيء لنتركه إلا أنه ضار أكثر من النار وأكثر من السم. ومع هذا ما نحفظ نداءاته ولا نعرف ما نادانا من أجله ولا نحتفل به ولا ولا ولا لأنهم موتونا. قال ناداهم من أجل ماذا؟ ليأمرهم بالإنفاق أي إنفاق المال حيث تعين الإنفاق. أمرنا بإنفاق المال حيث تعين ووجب الإنفاق. متى؟ قال كالجهاد في سبيل الله. إذا ارتفعت راية لا إله إلا الله وقال إمام المسلمين المال لإعداد العدة من سلاح وغيره هنا يجب أن ينفق المال. تعين. قال كالجهاد في سبيل الله وكسد حاجة الفقراء والمساكين. إذا وجد فقراء ومساكين وما أكثرهم وهم منتشرون في العالم وجمعيات الإغاثة تعمل لهذا السبيل لما نساهم ولو بالريال الواحد. مررت في الصباح أو في الظهر بصناديق منصوبة في الطريق في الظهر، هذه وضعوه من أجل أن يضع فيها المؤمنون المعونات، وشاهدت مؤمن في يده إما قرش وإما ريال، فتألمت وقلت أنا الآن ندخل نسهم بيدي. أتيت بالفلوس في جيبي ما وجدت الصناديق، أين راحت؟ موجودة أنت قم معنا، لأن كيف نشاهد ونشاهد غيرنا ونسكت؟ إذن ناداهم ليأمرهم بالإنفاق عندما يجب ويتعين. أولا كالجهاد، الجهاد في سبيل الله لا في سبيل الطين والتراب والوطنية الكاذبة الخادعة، في سبيل أن يعبد الله في الأرض، ومن ذلك أن يدفع غزو العدو الكافر عن المؤمنين، إذ هو إذا غلبهم عطل عبادة الله منهم وحولهم عبدة شياطين. قال وكإعداد العدة للجهاد لحماية الملة والعباد، لحماية الملة أي الدين وحماية العباد الذين يعبدون الله عز وجل. وقد أرشدنا الله إلى السلم المسلح، آية فيها معنى السلم المسلح، وهي قوله تعالى من سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوى. إذا شاهدت أوروبا العالم الإسلامي يملك الذرة والهيدروجين ويملك السلاح المتنوعة سالموا أعلنوا عن السلم، فإذا شاهدونا مخلخلين مزعزعين ضعفاء مهزومين انتصروا وطمعوا، طمعوا أيضا أن يعودوا إلى مستعمراتهم. من يسمع هذا النداء؟ من يعي هذا كلام الإلهي؟ وأعدوا لهم ما استطعتم. ما معنى ما استطعتم؟ ابذلوا كل ما في قدرتكم حتى تعجزوا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، على اختلاف أنواعها وتلون أحوالها. القوة ليست دائما في المال وليست دائما في السلاح، قوة متنوعة في العلم والمعرفة. قال وكإعداد العدة للجهاد لحماية الملة والعباد، وكالإنفاق لتحرير الرقيق. الآن الرقيق نحن، ما فيه رقيق، نحن الآن أرقى للكافرين، الإبرة ما نصنعها، نحتاج إليهم يعطونا إبرة. قال وكالإنفاق لتحرير الرقيق يوم ما يوجد الأرقاء، متى يوجدون؟ لما يعلن عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيسقط المشركون أسرى بين أيدينا فيدخلون في رحمة الله فنعتقهم بأموالنا. قال ومداواة المريض، أيضا مريض يئن من الألم يحتاج إلى دواء، مداواته باب من أبواب الإنفاق في سبيل الله، وما إلى ذلك من مواطن الإنفاق في سبيل الله لا في سبيل الشيطان. قال وذكرهم رأفة، وذكرهم رأفة بهم يا رسولنا، ذكرهم رأفة بهم أن الإنفاق الذي أمرهم به هو من ماله تعالى الذي رزقهم إياه. أنفقوا منين؟ مما رزقكم الله، وإلا لا ماله، ما هو مالنا حتى نقول لا ما نعطي هذا، هذا ماله هو. قال أنفقوا من مالي، ما لنا فضل إلا أن الله عز وجل لكرمه ورأفته ورحمته بعباده المؤمنين يعطيهم المال ويأخذه منهم الحسنة ب700، الريال ب10 ب700، وهو الذي أعطاهم. هذا كمال الله وجوده وكرمه. قال وذكرهم برأفة ربهم، وهي أن الإنفاق الذي أمرهم به هو من ماله تعالى الذي رزقهم إياه، وأنه بعضه لا كله. ما قال أنفقوا ما رزقناكم، أخرج كل ما في بيتي أو أعطي كل ما في جيبي، كيف نفعل؟ قال من هذه للتبعيض، فالذي عنده مليار ينفق مليون، والذي عنده مليون ينفق 10، والذي عنده 10 ينفق ريال. مما رزقناكم، أي من بعض المال الذي رزقناكم فضلا منا وإحسانا إليكم. قال وإن قلت أيها القارئ الكريم، وهل للشيطان سبيل ينفق فيها المال؟ هذا السؤال مطروح يطرح المؤمن على نفسه، هل للشيطان سبيل ينفق فيها المال؟ قال أجيبك قائلا لك، ورب الكعبة، إنها كل ما ينفق في معصية الله تعالى هو إنفاق في سبيل الشيطان. كل ما ينفق من قليل أو كثير في معصية الله والله لإنفاق في سبيل الشيطان. والذي يلقي سجارة أو شم في أنفه مما حرم الله أنفق على الشيطان. كل معصية ينفق فيها ريال أو ألف هو في سبيل الشيطان لا في سبيل الرحمن. قال وهل للشيطان سبيل ينفق فيها المال؟ قال الجواب ورب الكعبة، إنها كل ما ينفق في معصية الله تعالى هو إنفاق في سبيل الشيطان، وذلك كالإنفاق في القمار واللهو والباطل، وكالإنفاق في أكل وشرب ولبس الحرام، وكالإسراف في الأكل والشرب وغيرهما، كل هذا الإنفاق هو في سبيل الشيطان، في سبيل مرضاة الشيطان ليرضى، ولذا فهو يأمر به ويزينه لفاعله. كل ريال أو دينار أو درهم ينفق في غير طاعة الله ورسوله إنفاق للشيطان. قال وهل تدري أيها القارئ الكريم، أيها المستمع الرحيم، هل تدري ما يدل عليه قوله تعالى في هذا النداء، وهو قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، هل تدري معنى هذا؟ قال إنه دل على أن الله، على أن الله تعالى رحمة بعباده المؤمنين وشفقة عليهم إسقاط استعجلهم في الإنفاق، طلب العجل قبل فوات الوقت رحمة بنا رأفة بنا، استعجلنا في الإنفاق في حياتنا قبل موتنا. إذ المرء الإنسان إذا مات انقطع عمله، انقطع عمله وتلقى الجزاء من عن عمله الذي عمله قبل موته، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، والعياذ بالله. والعبد إذا مات دخل في الحياة الآخرة، بمجرد ما تفيض روحه دخل في الحياة الآخرة، حيث لا ينفع المرء يومئذ بيع، إذ لا يملك شيئا حتى يبيعه، ولا يوجد من يشتري أيضا، كما لا تنفعه خلة أي صداقة. الخلة الصحبة والصداقة، هل تنفع الصداقة أو المودة أو الأخوة أو الأخوة؟ ما ينفع. قال ولا شفاعة إن وجد من يشفع له أيضا، لا تنفع خلة إن وجد من يخالف، لا وجود له، هو في القبر من معه، ولا شفاعة إن وجد من يشفع، والله ما تنفع. إذ لا شفاعة إلا بعد إذن الله تعالى للشافع ورضاه عن المشفوع له، وهذه حقيقة ينساها الكثيرون. الشفاعة موجودة يوم القيامة، ولكن أولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما ننسى هذه الجملة، لا وجود أبدا لشافع في عرصات القيامة يشفع بدون أن يأذن الله له، والله لا يوجد. وقد علمنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم موعود بوعد الله الصادق أن يشفع يوم القيامة، ومع هذا لما تأتيه البشرية تطلب ذلك يأتي تحت العرش ويخر ساجدا، ويلهمه الله تعالى محامد ألفاظ حمد ما كان يعرفها، ولا يزال يحمده بها ويثني عليه فترة لا ندري متى، حتى يقول له محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع، مع أن الرسول مضمون له هذه، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أوتي خمسة ما أوتيها غير من الأنبياء من الشفاعة، ومع هذا لا يعطاها حتى يذل ويخضع وينكسر بين يدي الجبار يحمد ويثني عليه فترة، ثم يقول ارفع راسك واسأل فاطة واشفع الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده؟ قولوا لا أحد، لا أحد إلا بإذنه. ثانيا، هل يستطيع نوح أو إبراهيم أو محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لكافر مشرك وتقبل شفاعته؟ والله ما كان، والله ما كان. وعندنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه ألف سلام وسلام، أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن حاله في عرصات القيامة، إبراهيم ينادي ربي لقد واعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وها هم قد بعثوا، وأي خزي أخزى من أن يكون أبي في النار؟ لا يزال في هذه الحيرة حتى يقال له انظر تحت قدميك، فينظر لأنه كان رافع رأسه، فينظر فإذا أبيه آزر في صورة ذكر ضباع ملطخ بالدماء والقيوح. أبشع مخلوق هو ذكر الربا في صورته. آذر يمسخ هذه المسقى ويلقى بين يدي إبراهيم في صورة ضبع ملطخ بالدماء والقيوح، ما إن يشاهده إبراهيم حتى يعلي صوته سحقا سحقا سحقا، أبعدوه أبعدوه، فيؤخذ بقوائمه الأربع ويلقى في جهنم. بقي من يشفع في كافر مشرك؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات، كم بلايين، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عمن يشفع له. هذه الآية فاصلة، ولكن من علم أمة الإسلام هذا؟ من علم آباءنا وأجدادنا؟ عاشوا على الشرك والخرافات، انطمس نور العلم وانتهت الهداية من القرن التاسع وأمتنا تتخبط في الضلالات. قرأوا هذه الآية، يبيعون الشفاعة ببستان. ثبت، يجي المسؤول المقدم يسمونه على الزاوية وعلى الطريقة، يقول أنت تشتري الجنة، ثبت، أعطينا البستان هذا للإخوان ونكتب لك صك، الشيخ يشفع لك سيدي أحمد وعبد القادر، ونمد أعناقنا ونفرح. أين القرآن؟ القرآن في المقبرة يا شيخ، القرآن يقرأ ليلة الموت. أما أن يقرأ هكذا، هذه الآية وحدها من سورة النجم وإلى لا؟ وكم وكم من ملك، ملك ملك الذي يستطيع أن يقلب هذه المدينة، ملك في السماوات، لا تغني شفاعتهم شيئا وإن قل إلا من بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى للمشفوع له بأن يدخل دار السلام مع أوليائه. أما لو قام شخص يقول ربي أشفع في عمي مات كافرا، والله لا تقبل له شفاعة، ولا يمكن لأحد أن يشفع، ما هو إلا موقف الخليل فقط وعند واد. ما قال وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، كيف وأبي في جهنم، أي خزي أعظم من هذا؟ إذن أولا أن يأذن الله للشافع، ثانيا أن يرضى بالمشفوع له أن يدخل دار السلام. فإذا لم يأذن للشافع والله ما شفى أحد، فإذا لم يرضى للمشفوع له والله ما دخل الجنة إلا بعد رضا الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقد يشفع الله الأنبياء، يشفع العلماء، يشفع الآباء، يشفع الأبناء في آبائهم، لكن بعدما علم أن هذا يستحق الجنة فيكرم أباه، اشفع في ابنك إكراما للشافعي وأيضا بالمشفوع له أن يدخل دار السلام، لأنه كان ذا إيمان وعمل صالح وتقوى. قال وختم تعالى هذا النداء الرحيم، ختمه بقوله والكافرون هم الظالمون. قال بعض التابعين الحمد لله ما قالوا الظالمون هم الكافرون، وإلا والله ما نجا واحد، إذ ما منا إلا ويظلم، هذا يظلم موت وهذا يظلم جار وهذا يظلم حتى حيوان. إذا كان الظالم هو الكافر ما بقي أحد، لكن الله قال والكافرون هم كل كافر ظالم ولا تشك كل كافر ظالم، لأن أي ظلم أفظع من أن يتنكر لخالقه ولا يؤمن به، أي ظلم أفظع من أن يترك شرع الله ومنهجه ويسلك شرع الشيطان ويسلك سبيله، أي ظلم أفظع من هذا؟ إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه، من وضع شيئا في غير مكان لائق به فقد ظلم وهو ظالم. لكن هنا يبدو والله أعلم أن الكافرين هم الظالمون في معنى أن كفار النعم وجاحديها وهم الذين يبخلون ولا ينفقون، ويناديهم منادي الإنفاق في سبيل الله فيعرضون أو يتكبرون أو يمنعون ويبخلون، يدخل في ماذا؟ كفر النعمة. الكفر كفران، كفر ملة وكفر نعمة. فالذي ما يشاهد نعم الله عليه فلا يقول يوما الحمد لله ولا يخر ساجدا بين يديه شكرا له على هذه النعمة كافر بها. والكافرون هم الظالمون. قال الشارح يحذر عباده المؤمنين من الكفر، والكفر نوعان، الكفر نوعان، كفر ملة وكفر نعمة، كل منهما صاحبه ظالم، كل من النعمتين صاحبهما ظالم، كل كافر بإحدى النعمتين ظالم. والظالمون أعد الله لهم عذابا أليما، كما قال تعالى في سورة الإنسان يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، كما قال تعالى في سورة الإنسان يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وإن سألت أيها القارئ أو المستمع، إن سألت عن الفرق بين كفر الملة وكفر النعمة، ولك الحق أن تسأل، فاعلم أن كفر الملة هو جحود العبد لبعض شرائع الله تعالى أو جحوده أو جحيدها كاملة بأن لا يعترف بالدين الإسلامي، وذلك كاليهود أو النصراني أو المجوسي أو المشرك، إذ كلهم كفار لعدم دخولهم في الإسلام وجحودهم له وعدم اعترافهم به. وأما كفر النعمة فهو عدم الاعتراف لله تعالى بها وعدم شكره عليها وصرفها في غير مضاته، وذلك يدخل في عداد الظالمين. ظلم، أعطي المال فأنفقه ضد الله، هذا هو الظلم، بدل ما ينفق في مرضات الله أنفقه في سخط الله، هو الظلم بعينه. قال إذ الظلم حقيقته ما هي؟ وضع الشيء في غير موضعه. أفسر لكم، لو يقوم أحدكم الآن ويأخذ أذن في الحلقة بأعلى صوته، ظلم وإلا لا؟ وما زاد على أن ذكر الله وكبر وهلل، لكن هذا الموطن موطن أذان ظلم هذا. أما الذي يزحزح الجالسين دعوني أستريح وأنام، هذا مكان نوم، هذا اذهب إلى فراشك أو تحت الجدار، ليس في الحلقة تنام. هذا مثال. الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. الذي ما يعرف الظلم والله لا يظلم، أزيدكم وإلا لا؟ أكثر من يظلمون ما يعرفون الظلم. لما ما نحفظ هذه الجملة؟ ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. السيدة لما تتبخر وتتعطر وتتطيب وتحسن ملابسها وتخرج تتغنج في الشارع هذا ظلم وإلى ماذا تسمونه؟ هذا التطيب والتعطر والتغنج والتكسر في بيتها لتراقب فحلها فيها من أجل أن تنجب البنين والبنات ليعبد الله جل جلاله وعظم سلطانه. لا انتهت لأنها تخرج للشوارع متغنجة متكسرة في لباس. ماذا تفعل؟ إنها تساعد الشيطان على الجريمة. ظلم هذا وإلا ظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. قال وبذلك يدخل في عداد الظالمين إذ الظلم حقيقته هو وضع الشيء في غير موضعه. والذي رزقه الله تعالى مالا فيدخل به فيبخل به ويشح فيمنع الزكاة ويتجاهل الواجبات فلم ينفق فيها فهو قطعا ظالم. أعيد هذه الجملة. قال والذي رزقه الله تعالى مالا رزقه الله تعالى مالا فيبخل به ويشح فيمنع الزكاة أولا ويتجاهل الواجبات. النفق على الأولاد والزوجة واجبة، النفق على الضيف واجبة، النفق على الجار الفقير واجبة، واجبات كثيرة. فلم ينفق فيها فهو قطعا ظالم. إذ وضع المال في غير موضعه، إذ وضع المال في غير موضعه فكان بذلك ظالما، وبذلك هو من أهل العذاب الأليم الذي توعد الله تعالى به الظالمين في قوله والظالمين أعد. ما معنى أعد؟ هيأ وأحضر لهم عذابا أليما. ما معنى أليم؟ مؤلم شديد الإيلام. ولما سمي العذاب عذابا؟ لأنه يزيل عذوبة الحياة. فلان عذب فلان كيف؟ بالضرب، بالسجن، بالعطش، بكذا. لما؟ ليذهب عنه طعم الحياة وعذوبتها. قال الشارح ألا ألو أيها المستمعون ألا. فلنحذر أيها القارئ والمستمع، فلنحذر ماذا؟ البخل والشح ومنع الزكاة ومنع الواجبات المالية كنفقة الجهاد ونفقة الآباء والأزواج والأولاد والمساكين وابناء السبيل. واعلم أن مما يساعدك على الإنفاق قراءة هذه الآية التي شرحناها. لو ما ننساه نقرأها دائما، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تساعد هذه وإلا لا؟ تساعد. قال واعلم أن مما يساعدك على الإنفاق قراءة هذه الآية التي شرحناها واجعلها دائما نصب عينيك. إن فيها أمر الله بالإنفاق والتذكير بالدار الآخرة وجزاء الظالمين، والعياذ بالله تعالى رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 9 من شهر رمضان لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها

يتحتم على كل من قدر على أن ينفق أن ينفق، ويكون واجبا أيضا في الجهاد، لا سيما إذا دعا إمام المسلمين إلى الجهاد وطالب بالمال لإعداد العدة ولتجهيز المجاهدين، فيتعين أيضا تعينا كاملا. وقد يكون واجبا إذا شاهدت فقيرا يقتله الجوع أو يمزقه وأنت في جيبك أو في يدك، يجب أيضا لأنه تعين. وما عدا ذلك فهو من أفضل الأعمال وأطيبها وأعظمها أجرا، ولا يحرمه إلا محروم. وقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، هذا هو يوم القيامة، هل فيه بيع أو شراء؟ هل فيه صداقة أو أخوة أو محبة تجدي وتنفع؟ هل هناك شفاعة تنفع صاحبها؟ الجواب لا، فالفرصة ضيقة. وهذا إرشاد الله، هذا تعليم الله، هذا إنعام الله على المؤمنين، حيث أنفق عليهم المال وأعطاهم ورزقهم وطلب إليهم أن ينفقوا ماله، هو الذي وهبه ويشتريه منهم ويثيبهم عليه، هذا لا يقدر عليه إلا الله. حدث مرة أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان له بعير فأصابه العي في طريقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتراه منه الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يصل به إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة جاء جابر بالمال والجمل، فرد الرسول عليه الجمل والمال. هذا موقف نبوي شريف لا يقفه سواه، وفوق ذلك الله جل جلاله وعظم سلطانه، يعطينا المال ويشتريه منا وبمضاعفة، الحسنة بعشرة إلى سبعمائة. فقوله أنفقوا مما رزقناكم، من الذي رزقنا؟ الله، هو الذي خلق المادة بكاملها ووزعها وقسمها. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة، وهذا يأتي بالموت، ما إن يموت المرء إلا وقد انقطع، فلا تنفعه شفاعة ولا ينفع خلة ولا صداقة ولا صحبة ولا بيع ولا شراء. ثم أعلمنا أن الكافرين هم الظالمون. وقد عرفنا أن الكفر كفران نوعان، كفر نعمة وكفر ملة. كفر الملة كفر الدين، هذا خروج من ساحة الإيمان والإسلام وصاحبه مخلد في النار. ولكن كفر النعمة جحودها وعدم حمد الله وشكره عليها وإمساكه وعدم إنفاقها، هذا أيضا كفر، وصاحبه ظالم. لو لم ينفق على أسرته تقولون فيه ظالم، إذا تعين الإنفاق ولم ينفق ظلم، لأن هذا المال وضعه في غير موضعه. وقد علمنا أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فكفار النعم ظلم لأنهم وضعوا النعمة في غير موضعها، بدل أن ينفقوا حيث يرضى الله ويحب، حيث أمر تعالى وأذن، أنفقوها في معاصي الله أي ضد الله عز وجل، فكانوا بذلك ظالمين. نعيد هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهذا النداء بعد هذا النداء هو النداء التاسع، الثامن كان في وجوب الإنفاق، وهذا التاسع في وجوب إخراج الصدقة من طيب المال لا من خبيثه، وفي حرمة إخراجها من خبيثه. هذا النداء التاسع يحمل ما يلي: وجوب إخراج الصدقة من المال الطيب لا من المال الخبيث. نعم الثامن، لما سكتوا؟ الشيخ يغلط وتسكتون. إذن النداء الثامن هو في بيان مبطلات ثواب الصدقة كالمن والأذى والرياء، هذا النداء الثامن. وقد سبق السابع في الإنفاق في سبيل الله كما علمنا، هذا في بيان مبطلات تلك الصدقة، ينفق العبد أو تنفق الآمى ولا أجر له ولا لها. ما السبب؟ بطل، كالذي بنى بنية قبل أن يسكن سقطت بطلت، صنع طعاما ووضعه على المائدة انكفأت وحرمه، فينفق العبد ويتصدق وتبطل صدقته والله العظيم. إذن فمن الواجب العيني الحتم أن نعرف مبطلات الصدقة حتى ما ننفق أموالنا ثم نرجع خائبين بلا أجر ولا مثوبة، من يرضى بهذا؟ فلا بد من معرفة ما يبطل الصدقة، أن يحرم صاحبها أجرها وثوابها. وبالمعنى السري الذي علمتم أنها لا تزكي نفسها، ينفق الألف والمليون ولا تنتج له حسنة واحدة، وتبقى نفسه مظلمة خبيثة منتنة. ومن بين هذا؟ بينه الله خالق الأشياء ومدبر الحياة العليم الحكيم. إذن أقول النداء الثامن من نداءات الرحمن لأهل الإيمان في بيان مبطلات ثواب الصدقة، والثواب الجزاء وما يعطاه العبد، وذلك كالمن، من يمن عليه أعطاه وأخذ يقول أعطيتك، أذكر كذا، ألبستك كذا، فيؤذي المؤمن حتى يكاد أن يسقط عن الأرض، إذ لا يوجد من يتحمل المن من البشر إلا من فسد طبعه وهبطت نفسه. الأذى كذلك، يعطيه ويشتمه، يعطيه ريال ثم يسبه، ما تستحي أنت كذا وكذا، فيمزق قلبه. الرياء ينفق ليراه الناس لا لوجه الله عز وجل، ذي ثلاثة مبطلات للصدقة. وهيا بنا إلى النداء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا النداء عالي رفيع سامي، لا بد وأن نرفع ناقنا حتى تصل. هيا بنا، لا تبطلوا صدقاتكم أيها المتصدقون. من هم المتصدقون؟ المؤمنون. بالأمس ناداهم وحثهم وقال أنفقوا فاستجابوا، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن تفوت الفرصة. الآن من رحمته بعباده المؤمنين وإحسان إليهم ولطفه بهم بين لهم ما يبطل صدقاتهم التي أنفقوها بالأمس حتى لا يحرموا الأجر والمثوبة وقد أنفقوا. وهذه المبطلات توجد مغروزة مع الإنسان، إذا ما يجاهد نفسه يقع فيها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والرياء. كم مبطلات الصدقة؟ ثلاثة. الأول المن، ما شاء الله النظارة هذه جيدة ملائمة لك، هذه أنا اشتريتها له، تبهتم؟ ما شاء الله هذا نعل ممتاز، هذا اشتريناه لراغي. هذا المن فيقتله. الأذى يعطي، امشي ما تستحي، لا خير فيكم أنتم كذا، هذا حافظ سمعناه من إخواننا، يعطيه ويصب عليه الأذى، مثلك ما يشبع أنتم كذا ما تستحون، لا إله إلا الله. فيذوب المؤمن. والرياء أن ينفق فقط ليظهر في المجتمع أنه من أهل المال والإنفاق، أو ليمدح وليا لا يذم حتى ما يقال بخيل، ينفق المال حتى ما يقال فلان بخيل، يدفع المذمة عن نفسه، لا يريد ثواب الله وما عنده لأولياء. هذه الثلاثة. والرابعة الحالقة الكفر. الكافر يتاب لو ينفق ما على الأرض،